قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك المتجدد. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم والسورة التي بين أيدينا هي سورة صاد. وقف بنا الكلام عند الآية رقم 70، وفي اختصام الملأ لما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قل هو نبأ عظيم. أي ماذا؟ القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو نبأ عظيم. دائما كلمة النبأ في القرآن الكريم إذا تتبعتها وتأملتها ورجعت إلى معانيها نجد أن النبأ دائما يطلق على الأخبار المهمة. الأخبار المهمة تسمى بالأنباء، ولذلك سمي النبي نبيا لأنه يخبر بأشياء مهمة. أما الخبر فالخبر قد يأتي في أشياء مهمة قد يأتي في غير الأشياء المهمة. ولذلك سورة في القرآن سميت بأي شيء؟ بسورة النبأ. النبأ العظيم. فدائما الأنباء والنبأ في الغالب يأتي في الأشياء المهمة. هنا ماذا قال؟ قال: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين الذين في عزة وشقاق، قل لهم هذا الذي تسمعونه نبأ عظيم. يعني ما جاء في ذكر ماذا؟ في ذكر هذه السورة من أخبار، من قصص، قصة داود عليه السلام وسليمان وأيوب وغيره، ثم عرض لمآل السعداء في جنات النعيم، ثم عرض لمآل الشقاء لمآل الأشقياء في نار جهنم. قال هذا اللي تسمعونه في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، لا تريدون أن تتقبلوا هذا الشيء ولا تذعنوا له ولا تؤمنوا به ولا تصدقوا به، أنتم معرضون عنه. ثم قال: قل لهم أيضا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول حتى أخبار الملأ الأعلى وهي الملائكة في السماء ما عندي علم عنهم، عندما يختصمون ما ليس لي علم بهم إلا أن يوحى إلي، فأنا نبي يوحى إلي من السماء، ينزل علي جبريل فيوحي إلي بالأخبار من السماء والأنباء. قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول ما لي إلا ما يوحى إلي، وأنا وظيفتي النذارة، أنا نذير مبين، واضح النذارة. أما غير هذه الوظيفة ليست لي، لا أعلم الغيب، لا أقول لكم عندي خزائن السماوات والأرض، ولا أعلم الغيب، ولا أني ملك، ولا إلى آخره. إنما أنا نذير لكم، أنذركم إذا بقيتم على ما أنتم عليه، أنذركم هذه النار التي حكى الله حالها، أنا نذير مبين. قال يعني الملأ الأعلى الملائكة في السماء إذ يختصمون، يختصمون في أي شيء؟ قال يختصمون في آدم وخلقه، لما خلق الله أو قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم هذا الاختصام الأول، ثم الاختصام الثاني اختصام إبليس مع الله، لما سجدت الملائكة قال الله عز وجل الملائكة اسجدوا، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس، قال ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه. هذا اختصام. فساق الله لنا قصة آدم وسجود الملائكة له وإيباء إبليس وامتناعه. هذا ما يحكيه الله سبحانه وتعالى لما قال إذ قال ربك، أي إذ هنا هذه إذ نسميها ظرف زمان، يعني تفيد الزمان تفيد الوقت. إذا قلت إذا يختلف، إذا للحال والاستقبال، وإذ للماضي. إذ قال يعني واذكر إذ قال ربك، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا ما حكاه الله في سورة البقرة، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قال إني خالق بشرا من طين. ما المراد بالبشر؟ نقول آدم. لماذا سمي بشرا؟ ليش؟ قال لأن بشرته ظاهرة بخلاف سائر الحيوانات. الطيور مغطاة بالريش، وسائر الحيوانات مغطاة بالشعر أو الصوف أو نحو ذلك، إلا هذا الإنسان خلقه الله من غير أن يكون له غطاء على جسده، ولذلك سمي بشرا لظهور بشرته. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى لباسا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال بشرا من طين. طيب خلق من طين ولا من تراب؟ في آيات أخرى قال من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وهنا قال من طين. وفي آية أخرى قال من صلصال كالفخار، وفي آية قال من حمأ مسنون. كيف يعني؟ ما الذي نأخذه الآن؟ هنا يقول طين وهناك يقول تراب. نقول التراب هو الأصل، فإذا وضع عليه الماء صار طينا، فإذا أحمي بالنار صار حمأ مسنون، يعني مسنون يعني متغير إلى السواد، فإذا يبس صار كالفخار، صلصالا كالفخار. هذه أحوال وأطوار مر بها آدم في خلقه، في خلقه الأول. هذا مر به آدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى الخلق الأول، ثم جعل ذريته يتناسلون من ماء مهين، من ماء مهين. قال إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته، ما معنى سويته؟ كيف سواه؟ التسوية هنا المراد، التسوية هنا هي الخلق الحسنة، سويا خلقا سويا بشرا سويا، يعني خلقة حسنة جميلة، جميلة المنظر في خلقته، في قامته، في يعني سائر خلقته، في يعني تقاسيم هذه الخلقة. لما تنظر إلى إنسان وتنظر إلى حيوان تجد أن الإنسان خلق الله في أحسن تقويم، في عينيه، في أنفه، في فمه، في سائر جسده، في أصابعه، في يديه، جعله قائما يمشي على رجلين، يختلف عن بقية الحيوانات ففضله، ولقد كرمنا بني آدم. فمعنى سويته أي جعلته سويا حسنا جميلا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، لأنه لما خلقه الله عز وجل من طين وأحسن خلقته كان هامدا لا يتحرك، ميتا ما يتحرك، فلما نفخ فيه الروح تحرك. فالروح تدخل في الجسد وتنفصل، إذا مات انفصلت الروح وأصبح جثة هامدة، وإذا اتصلت الروح بالجسد تحرك. الله خلق آدم ثم نفخ فيه، ولذلك أي إنسان مخلوق يخلقه الله في بطن أمه كما في حديث مسعود 40 يوما ما هو نطفة، ثم 40 علقة، النطفة الماء المهين، ثم يبقى في الرحم ماء مهينا 40 يوما، ثم يتحول إلى علقة يعني قطعة دم صغيرة 40، ثم بعدها يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم 40. كل هذه ما تتحرك، ليس بها روح، يعني ميتة. ثم بعد ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل إنسان، كل إنسان قدر الله له هذا الشيء في بطن أمه. متى؟ بعد 120 يوم. بعد 120 يوم يبدأ يتحرك الجنين، يتحرك إلى أن يكتمل الزمن، ثم يخرج يعني خلقا آخر جميل. قال: ونفخت فيه من روحي. هذه الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ نقول: لا، مخلوقة. طيب الله يقول روحي، يعني كيف؟ نقول: لا، هنا الإضافة معناها إضافة تشريف، مثل ما تقول ناقة الله، الناقة مخلوقة، بيت الله البيت مخلوق، روح الله الروح مخلوقة. وليس نقول إن, إن, إن, إن الإنسان أو آدم يعني فيه جزء من الله، لا، لا يجوز، ما يجوز. الله ما يقال أنه يعني انتقل شيء من الله إلى آدم، الروح مخلوقة. إذا قال لك: طيب الله يقول روحي، نقول هذه إضافة تشريف، مثل ما تقول ناقة الله، ما حد يقول الناقة من الله، جزء من الله، نقول الناقة مخلوقة، البيت بيت الله، وهكذا. عباد الله، أن تقول عباد الله، يا عبد الله، مخلوق ولا جزء من الله؟ نقول: لا، أنت مخلوق. طيب كيف تقول عبد الله؟ نقول: لا، هذا تشريف، أنك تتشرف أن تكون عبدا لله. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا يدل على أي شيء؟ على سرعة الاستجابة، يعني بادروا لا تتأخروا. فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة، شوف الفاء تدل على السرعة، على استجابة السريعة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجدوا لمن؟ لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هل يجوز أن يسجد مخلوق لمخلوق؟ يقول: ما يجوز، ما يجوز ولا يجوز؟ يعني السجود لا يكون إلا لله. طيب كيف سجدوا؟ طيب وإذا طلب الله منهم؟ هذا يسميه سجود تحية، سجود تحية، ليس سجود عبادة. سجود العبادة لا يكون إلا لله، ما يمكن لمخلوق أن يسجد لمخلوق عبادة، وإنما هنا سجود تشريف وسجود تحية، مثل ما سجد إخوة يوسف وأبو يوسف وأمه، سجدوا ليوسف، فسجدوا ليوسف. فسجود المخلوق للمخلوق على وجه التحية والتقدير والاحترام، وهذا كان قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في شريعتنا فلا يجوز، لا يجوز لأي مخلوق أن يسجد ولا سجود تحية ولا احترام، لا يجوز ولا يركع. تجد بعض الناس، أنا ألاحظ بعض الناس إذا جاء يسلم عليك ينحني، يقول كذا السلام ينحني. الانحناء هذا لا يجوز، لا ينحني إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله. أما أنك تميل تنحني، لا لا لا، سلم وأنت معتدل. هذا من الأخطاء التي لاحظناها على بعض الناس. السجود هنا سميه سجود تحية. سجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب سجدوا كلهم، طيب ليش قال أجمعون؟ خلاص سجدوا كلهم يكفي، أو يقول سجدوا أجمعون، لكن هو الله عز وجل قال: لا، سجدوا كلهم أجمعون. إذن في فرق بين كلهم أجمعون، ولا هي تأكيد بس، يعني تأكد أنك سجدوا كلهم أجمعون، يعني تأكيد، ولا نقول لا كلهم شيء وأجمعون شيء؟ هذا من التدبر، عشان أن تمر على هذه الآية وما تفهمها، لازم تفهمها. نقول كلمة سجدوا كلهم يعني لم يتأخر منهم أحد، وأجمعون يعني في وقت واحد. أنت ممكن تقول: والله أنا دعوت الجيران عندي في البيت، فجاءوا كلهم، لكن هل جاءوا في وقت واحد؟ تقول لا والله ما جاءوا في وقت واحد، في ناس جاءوا المغرب، في ناس جاءوا العشاء، في ناس جاءوا، لكن جاءوا كلهم. لكن لما تقول والله دعوت الجيران فجاءوا كلهم أجمعون، يعني دفعة واحدة، يعني طرقوا الباب ودخلوا كلهم، شفت الفرق كيف؟ هذا لازم نفهم القرآن، نفهم كلام الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني جميعا في آن واحد، إلا إبليس، إلا إبليس. طيب إبليس من الملائكة؟ لا، إبليس مو من الملائكة. الملائكة من أي شيء خلقوا؟ مخلوقين من أي شيء؟ من طين ولا من تراب الملائكة، ولا من ماء؟ نقول من نور. الملائكة خلقت من نور، وإبليس، إبليس من نار، يقول خلقتني من نار، من نار. وآدم من طين. إبليس هل هو من الملائكة؟ نقول لا، ليس من الملائكة. طيب كيف استثنى؟ نقول هو مع الملائكة في العبادة، في العبادة كان يتعبد في السماء مع الملائكة، خلقه الله من طين وجعله يتعبد مع الملائكة، لكن ليس من جنس الملائكة. فلذلك الله استثناه هنا، استثناه لأنه استثناه من عبادة، من الطاعة فقط، ليس من الجنس. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. استكبر يعني تكبر وامتنع وأبى، وكان من الكافرين لأنه كفر وجحد طاعة ربه، الله أمره فامتنع وجحد وكان من الكافرين. قال يا إبليس، من القائل؟ هو الله. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول ما الذي منعك أن تسجد؟ لماذا لم تسجد وأنا أمرت الجميع يسجدون وأنت معهم، وأنت أبيت وامتنعت؟ ما الذي منعك أن تسجد لما خلقت؟ يقول الذي خلقته بيدي. إذن آدم خلقه الله بأي شيء؟ خلقه بيديه، خلقه بيديه، خلق الله أشياء بيديه، خلق جنة عدن بيديه، وخلق آدم بيديه، وعد بعضهم أشياء. طيب هنا قال بيدي تثنية، تثنية. وفي آية أخرى قال بل يداه مبسوطتان، وفي آية أخرى قال يد الله فوق أيديهم، قال بيده الملك. إذن عندنا هنا اليد، اليد لله، هذه الصفة من صفاته الذاتية، يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لله يدا حقيقية، ولله يدين أو يدان حقيقتان ثابتتان، ثابتتان، لا يجوز أن نصرفها لأي معنى. أما أن نقول لا، اليد بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، هذا تأويل. ما الذي دعاك أن تأولها؟ قال لأني لا أريد أن أشبه الخالق بالمخلوق. فنقول لا، الخالق له صفات والمخلوق له صفات. فنقول نثبت في هذه الآية ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته السلف الصالح، أثبتوا أن لله يدي، فيجب أثباتها ولا يجوز تأويلها. بما خلقت بيدي. قال ما الذي منعك؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يقول هل أنت استكبرت الآن لما أمرتك، ظهر فيك كبر وامتنعت، أم كنت من العالين؟ طيب شو الفرق بين استكبرت وعالين، ولا المعنى واحد؟ نقول لا، في فرق. طيب شو الفرق؟ نقول استكبرت الآن أم كنت من العالين، يعني عندك في نفسك علو سابق وأنت من العالين السابقين، يعني هذا الشيء في نفسك قديم، ولا الآن لما قلت لك استد ظهر الكبر؟ واضح هذا معناه، أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، أنا يقول يقول إبليس أنا خير من آدم. ليش خير؟ ليش أنت قلت إني خير منه؟ قال خلقتني من نار وهذا خلقته من طين. قال يعني إذا كنت مخلوق من نار تكون خير منه؟ قال نعم. قال ليش الفرق؟ قال النار خير من الطين. طيب هذا صحيح؟ نقول لا، غير صحيح. أنت تقول النار خير، نقول لك لا، هذا غير صحيح، هذا قياس واستدلال عقلي مردود عليك، لأن الطين أفضل من النار، الطين هي التي تطفئ النار، الطين هو الذي يطفئ النار. الطين في مصالح وفي منافع، في مصالح في منافع، تستطيع أن تزرع عليه، تستطيع أن تبني. النار ما تزرع ولا تبني. وبعدين الطين فيه الرزانة والثقل، والنار فيها الخفة وفيها السفاهة وفيها الإحراق والإفساد. الكلام غير صحيح، يعني استدلال إبليس استدلال مردود عليه ولا يقبل منه، ليس هو خير، خير من طيب. قال الله عز وجل قال فاخرج منها، أي من الجنة أو من السماء، اخرج منها. في آية قال فاهبط منها، اخرج واهبط منها، اخرج منها. لماذا؟ قال لأنه لم يقبل، ولأنه لم يذعن لأمر الله، الله أمره فامتنع فعاقبه الله عز وجل. قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني مرجوم، يعني مطرود من رحمة الله. وإن عليك أيضا لعنتي، واللعنة هنا الطرد والإبعاد عن رحمة الله. شوف معصية واحدة، واحدة معصية، شوف ماذا ترتب عليها. والإنسان يعصي الله ولا يبالي ولا يهتم، يقول معصية عادي وش فيه، نتوب وخلاص. أقول لا، أنت لا تنظر إلى المعصية وانظر لمن عصيت. قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة، يعني مطرود ومبعد عن رحمة الله إلى يوم القيامة. قال ربي أنظرني، دعا ربه سأله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظرني إلى يوم، يعني أمهلني إلى لا تقبض روحي، هو مخلوق يموت، قال لا أموت، لا أريد أن أموت، إلى يوم يبعثون، إلى أن يبعث الناس. هل أجابه الله أو لم يجيبه؟ أنا والله حقيقة ودي أحط جوائز لكم، اللي جاوب أعطيه جائزة. هذا السؤال الآن، هل أجابه الله لما قال أنظرني، ولا قال لا ما فيه انظار؟ لا، من يجيب؟ أجابه، أجابه، في أحد يقول لا؟ أجاب، ما في ولا جائزة، لم يجبه. شو رأيكم؟ لم يجبه. شوف تدبر القرآن الآن يظهر لك. أنا عارف أن الجواب أجابه عند الناس كلهم مو بأنتم فقط، لكن لما تتأمل تجد فيه. شوف قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما هو الوقت المعلوم؟ هل هو يوم يبعثون؟ لا، الوقت المعلوم ليس هو يوم يبعثون. الوقت المعلوم هو النفخة الأولى. هناك نفختان، نفخة الصعق الموت، ونفخة البعث، بينهما فرق وبينهما مدة. فالله عز وجل لما قال أنظرني إلى يوم البعث، النفخة الثانية، قال أنا أنظرك أمهلك إلى النفخة الأولى، إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو النفخة الأولى. يعني أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يموت الخلائق جميعا وإبليس يموت معهم، واضح؟ ثم يبعث. أما يجلس بعدها إلى يوم يبعثون لا. فتدبروا وتأملوا. قال شف، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقت المعلوم هذا نفخة الأولى، نفخة الصعق والموت. قال فبعزتك، شو يسمي الباء هذه؟ باء القسم، يعني يقسم بعزة الله. العزة صفة ولا اسم؟ نقول صفة. هل يجوز أن نقسم بالصفة؟ نقول يجوز أن تقسم بالله باسمه، باسم من أسمائه، تقول والله. ويجوز أن تقسم بصفة من صفاته، تقول ورب العزة، أو تقول وعزة الله وجلاله، هذا جائز. قال فبعزتك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني لأضلنهم ولأخرجنهم عن الصراط المستقيم، ولأجعلهم يرتكبون الذنوب والمعاصي والكفر والبعد عن طاعتك حتى يكفروا بك، لأغوينهم أجمعين. ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين، علم العباد الذين أخلصهم الله، وهم أخلصوا عبادتهم لربهم فأخلصهم الله. أهل الطاعة لا يضلهم الشيطان بحيث أنه يخرجهم عن الصراط المستقيم، قد يضلهم بعض الأشياء لكن لا يخرجهم، إلا عبادك منهم المخلصين. رد الله عليه لما أقسم، هو الله أقسم في مقابله، قال فالحق، يعني قسمي أنا هو الحق ليس قسمك، قسمي أعظم من قسمك. قال فالحق، أي قسمي الحق، والحق أقول، يقول أنا أقسم بالحق وأقول الحق، لأملأن، ولذلك أهل العلم يقولون اللام هنا لأغوينهم، واللام لأملأن لام موطئ القسم، أي أقسم بالله لأملأن جهنم النار منك يا إبليس وممن تبعك منهم أجمعين، كل من تبعك وصار على طريقك موعدهم جهنم أنهم أجمعين. إلى هنا تنتهي قصة والحوار والمخاصمة بين إبليس وبين الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي السورة في خاتمتها بيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة القرآن الكريم، قال قل يا محمد لهؤلاء الذين يسمعون القرآن، قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا لا أطلب منكم مال ولا أجر ولا أريد منكم شيء إلا الدعوة إلى الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أنا ما أتكلف هذا الكلام، لما تقولون من وين جبته يا محمد، من أين أتيت به، أنا ما أتكلف، هذا كلام يوحى إلي، إن هو إلا ذكر، ذكر. شوف أول صاد ماذا قال، قال صاد والقرآن ذي الذكر، ثم ختمها بالذكر، والذكر شرف، شرف وموعظة وتذكير، يقول إن هو إلا ذكر شرف لكم وموعظة وتذكير، إن هو إلا ذكر للعالمين، لقريش لا، للعرب لا، للعالمين جميعا، العرب والعجم كلهم، بس أصبحت دعوة محمد دعوة عالمية، دعوة عالمية، وهذه الرسالة رسالة عالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين. لا تظنون يا أهل مكة يا من في عزة وشقاق أنها لكم أنتم فقط، لا، هذه سينتشر، ولذلك هذا من الإخبار من الأشياء الغيبية، أهل مكة ما يدرون، يقول يموت محمد وتنتهي رسالته وتنتهي، أنا أقول لا، هذا ذكر للعالمين. ولذلك قال بعدها ولتعلمن نبأه بعد حين، سيظهر لكم خبر هذه الدعوة ولو بعد حين، سيظهر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيظهر بعد هلاك قومه، سيظهر بعد وفاة النبي، سيظهر، سيستمر إلى يوم القيامة، ولتعلمن نبأه بعد حين. وإلى هنا تنتهي هذه السورة الجليلة القدر العظيمة النفع، إن شاء الله ننتقل إلى سورة بعدها في لقاء قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.